بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكات طريق القرآن Quranway.net تقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإن شاء الله عز وجل سنشرح الليلة باب المدود. والمدود جمع كلمة مد، ومعناه في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم بأموال وبنين. واصطلاحا، تعريف المد في الاصطلاح، إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب. مرة أخرى، إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب. حروف المد هي الألف والواو والياء، وتجمع في كلمة واي، وتجمع في كلمة واي. حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء. الألف لا تكون إلا ساكنة، الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. والواو التي نعنيها وهي واو المد لا بد أن تكون ساكنة، ولا بد أن يكون ما قبلها مضموم. الواو حتى تكون واو مد فلا بد أن تكون هذه الواو ساكنة، وما قبلها لا بد أن يكون مضموم، لأننا قد يأتي عندنا واو متحركة في نحو كلمة ويمددكم بأموال وبنين. كل هذه الواو متحركة، يعني يمكننا أن نقول كل هذه الواو منصوبة مثلا، ويمددكم بأموال وبنين، فكل هذه الواو متحركة. أما في الألف وهي الحرف الماضي، ففي الألف لا يمكن أبدا أن تكون الألف إلا ساكنة، ولا يمكن أن يأتي ما قبلها إلا مفتوحا. فالواو الساكنة المضموم ما قبلها، وهذا هو الشرط، هذا هو الشرط. والياء الساكنة المكسور ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، وهي مجموعة في لفظ، ويجمع شروطها كلمة نوحيها. واي هذه هي الأحرف، ويجمع الشروط كلمة نوحيها. نوحيها النون مضمومة، ثم جاءت بعدها واو ساكنة، وحيها الحاء مكسورة، وجاء بعدها ياء ساكنة، وها الهاء مفتوحة، وجاء بعدها الألف التي لا تكون أبدا إلا ساكنة. هذا هو معنى المد، معنى المد في اللغة وفي الاصطلاح، وحروف المد وشروط هذا المد. أقسام المد، نسمع كثيرا من المسلمين يمدون بعض الحروف التي لا ينبغي أن تمد، فيقول يا أيها الذين آمنوا مثلا، هذا من الأخطاء، فهو يمد ولا يعرف هل هذا يمد فعلا أم لا، ولكنه استحسن صوته فمدها، ويعني لا تكن متشددا ولا تكن متعسفا، كل ذلك نسمعه، يعني وما فيها، هل خرجت من الإسلام لأنني مددت هذا وهو لا يمد؟ فنسمع كثيرا من التهكم والسخرية على هذا، ولكن ينبغي أن نعرف حتى لا نلحن في كتاب الله، ويكون عندنا بعض المعايير والمقاييس التي تثبت لكل قارئ، فلا يقرأ هذا بأسلوب ويقرأ آخر بأسلوب آخر، ونفتح الباب للفتن والألحان والعياذ بالله. فنقول أقسام المد للمد قسمان أساسيان، للمد قسمان أساسيان: أصلي وفرعي. أصلي وفرعي، إن شاء الله سنشرح أولا، ثم بإذن الله نقول الأبيات المخصصة من مد تحفة الأطفال. أولا المد الأصلي. المد الأصلي هو المد الطبيعي، هو المد الطبيعي، وهو تعريفه هو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، وليس بعده همزة ولا سكون. هذا المد هو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به وليس بعده همزة ولا سكون. مثال، أعلم أن هذا الكلام قد يكون مبهما بعض الشيء، ولكن الله عز وجل هو المستعان. فمثلا إذا قلت ذلك، مثلا ذا نلاحظ أن فيها بعض المد، ليس كذلك؟ فهناك حرف ألف ساكن ذا. إن قلت يعني إن قلت لك اكتبها كما تسمعها تماما، طلبت منك أن تكتب ما أقول لك بفم هذا كما تسمعه تماما، فماذا يحدث؟ ستكتب لي ذلك، ستكتب ذالا ثم ألف ثم لام، أليس كذلك؟ والذال مفتوحة، فهنا وجدت الألف وما قبلها مفتوح، إذا تحقق شرط من شروط المد، أليس كذلك؟ فأقول ذلك ذلك، إذا هناك مد هنا. طيب هذا المد أصلي أم فرعي؟ أقول لك احذف هذا المد، احذفه تماما، هل تستطيع أن تنطق بهذا الحرف هو الذال؟ تقول ذا، هل تستطيع أم أنك ستسكن عليه؟ لا تستطيع، أليس كذلك؟ فإذا لم تستطع أن تنطق بالحرف كما ينبغي فهذا هو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به وليس بعده همزة ولا سكون، هذا هو المد الأصلي، المد الطبيعي، المد الأصلي أو المد الطبيعي. وقيل أنه طبيعي لأنه لا يتقيد بسبب، بل هو من بنية الحرف الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. مقداره يمد بمقدار حركتين، ذلك ذلك، لا تفرح، قالوا، قيل، هكذا. كل هذه الأقسام، ذلك، قالوا، قالوا، ألف، قيل، قولوا، فذلك أو لا تفرح أو قالوا، كل هذه على الألف، وقيل على الياء، وقولوا على الواو. هذا هو المد الطبيعي. المد الطبيعي هذا له أقسام، وهو الذي يمد بمقدار حركتين ولا تقوم ذات حرف المد إلا به وليس بعده همزة ولا سكون، كل هذه هي شروط المد الطبيعي يا أخواني. هذا المد الطبيعي له أقسام. القسم الأول مد العوض. ما معنى هذا الكلام؟ نعرف ما معنى مد العوض أولا ثم نضرب الأمثلة من كتاب الله عز وجل. مد العوض هو إبدال التنوين المنصوب ألفا، أرجو أن تكونوا معي. مد العوض هو إبدال التنوين المنصوب ألفا لدى الوقف ما لم يكن التنوين على تاء التأنيث المربوطة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إبدال التنوين المنصوب ألفا، نأتي بكلمة لها تنوين منصوب ثم نشرح عليها، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أليس كذلك؟ مقتدرا، هذا هو المد الطبيعي، مقتدرا، كان أصلها مقتدرا إن وصلناها بالآية التي بعدها، وكان الله على كل شيء مقتدرا المال، لو أنني سأصلها. أما إذا وقفت عليها أقف عليها بألف، وكان الله على كل شيء مقتدرا، هكذا. هذا هو إبدال التنوين المنصوب ألفا لدى الوقف، إلا في حالة إذا كانت هذه الكلمة المنونة بالتنوين المنصوب تنتهي بتاء التأنيث، في مثلا آية، آية بينة مثلا، آية، فإذا وقفت عليها أقف عليها بالهاء. هل هذا الكلام واضح يا أخوان؟ إذن يعني مثلا أقول قرية آمنة مطمئنة، ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة، كل هذه أمثلة. قرية آمنة، إذا وقفت على كلمة قرية أقول قرية بالهاء، مع أنها انتهت بتنوين منصوب، آمنة مطمئنة، هكذا. إذن المد العوض في نحو كلمة مقتدرا، ماء، عزيزا، إدا، لقد جئتم شيئا، إدا، كل هذه الكلمات أمثلة على المد العوض، وهذا هو القسم الأول من أقسام المد الطبيعي. هناك تنبيه، إذا هذا التنبيه في الوقف على الفعل مع نون التوكيد، وهذا لا يوجد في القرآن إلا في موضعين اثنين فقط، إلا في موضعين اثنين فقط. الموضع الأول في سورة يوسف: ولا يكون من الصاغرين، فالتنوين من صفات الأسماء، أليس كذلك؟ التنوين من صفات الأسماء ليست من صفات الأفعال، إلا أنها جاءت هنا في كلمتين في القرآن الكريم لدينا فعلان منونان. الفعل الأول: ولا يكون من الصاغرين، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، في سورة يوسف الآية 32. والموضع الثاني في سورة العلق: لنفع بالناصية، لنفع بالناصية. كيف نقف على هذين الفعلين؟ إذا قلنا لا يسجنن ولا يكون، وأردت أن أقف على ولا يكون من الصغر، على كلمة ولا يكون، أقول ولا يكون أم ولا يكون، ماذا أقول؟ أقول هذه الأولى أم الثانية؟ هذا سؤال نقف عليها على أي حال بالألف، كأنها اسم بالضبط، أقف عليها كلمة ولا يكون ولا نفع بالنصير. نعلم أن هاتين الكلمتين هما الكلمتين الوحيدتين من جنس الأفعال الذي نون في القرآن الكريم، هذه النون نون التوكيد الخفيفة، هذه النون تسمى بنون التوكيد الخفيفة، ونقف عليهما بالألف. إذن إذ أردنا أن نقف نقول لا يسجنن ولا يكون هكذا، كلا لئن لم ينته لنسفعا هكذا، إذا وقفنا عليها. هذا هو القسم الأول من أقسام المد الطبيعي. القسم الثاني من أقسام المد الطبيعي: الألف في هجاء الأحرف الخمسة، حي طهور، أي الحاء والياء والطاء والهاء والراء، وهذه الأحرف كلها من فواتح السور، هذه الأحرف من فواتح السور، ولا نقول فواتح السور. فالحرف أو القسم الثاني من أقسام المد الطبيعي: الألف في هجاء الأحرف الخمسة، حي طهور، من فواتح السور، ويتكون هجاء كل من هذه الأحرف من حرفين اثنين، الحرف ذاته وألف بعده، يتكون هجاء كل من هذه الأحرف من حرفين اثنين، الحرف الأول هو الحرف ذاته والحرف الثاني هو الألف بعده، فنقول حا حاميم، لا نقول حاء ميم، ونقول كاف ها يا عين يا، وأقول طا سين ميم طا، وأقول كاف ها أو طاها، وأقول ألف لام را. أما ما نسمعه كثيرا، ما نسمع ذلك من يقول راء، فهذا خطأ، فهي اسمها راء ليس راء، ومقدار مده حركتان فقط دون زيادة الهمز بعد حرف أي حرف من هذه الأحرف الخمسة، فلا أقول حاء ميم أو كاف ها ياء أو طاء ها وهكذا. القسم الثالث، وأرجو أن ننتبه إلى هذا القسم، القسم الثالث مد الصلة الصغرى. مد الصلة الصغرى هو جعل ضمة هاء الضمير واوا، هو جعل ضمة هاء الضمير واوا وكثرته ياء إذا وقع بين متحركين ما لم يكن قبل همزة قطع، ويلحق بمد الصلة الهاء الأخرى أو الهاء الثانية من كلمة هذه. ما معنى هذا الكلام؟ نعرف مد الصلة مرة أخرى: جعل ضمة هاء الضمير واوا. نأخذ مثالا على هذا، نقول إنه هو الغفور الرحيم مثلا. إنه الهاء هذه في كلمة إنه هاء ضمير، هذه هاء ضمير أليس كذلك؟ إنه هو. ألاحظ في المصحف، كتابة المصحف، أنني أرى هذه الهاء يجاورها واو صغيرة جدا في الكتابة، في الرسم، في رسم المصحف نفسه. هل نلاحظ ذلك؟ وفي بعض الأحيان نرى ياء أيضا مكتوبة ياء صغيرة هكذا بجانب الهاء في نحو كلمة ومن آياته خلق مثلا، ومن آياته خلق السماوات والأرض. إذن هذا هو معنى قلب أو جعل ضمة هاء الضمير واوا وكسرته ياء إذا وقع بين متحركين لابد، ولا بد أيضا حتى يكون هذا المد مد الصلة صغرى ألا يكون هذا المد واقع قبل همزة قطع، قبل همزة قطع. نضرب أمثلة. إنه هو تحولت هذه الهاء إلى هاء وواو، أو هذه الضمة، هذه الضمة التي على الهاء تحولت إلى واو فعلا، إنه. فحين إذا قلت مثلا فواكه وهم، فواكه وهم، لا أجد هذه الواو الموجودة، أو أقول له الملك أليس كذلك؟ له الملك. فهل له الملك مثل إنه هو؟ لابد أن هناك فرق، أي أن إن في كلمة إنه هو أو بين في هذه الهاء في كلمة إنه ظهرت الضمة على أنها واو، أو له ما في السماوات، له ما في السماوات. فالشرط أن تكون واقعة بين حرفين متحركين، ولا بد، ولا بد. فهناك بعض الاستثناءات سنقولها بإذن الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات، هذه الكسرة قلبت ياء، ومن آياته خلق السماوات. ونحن نتكلم يا أخوان على قراءة حفص، نحن نتكلم على، فأظن ابن كثير رواية قنبل والبزي يعني يمد هذه المد كل الهاءات تقريبا، هاءات الضمير هذه الضمة فيها تنقلب إلى واو كلها سواء كانت بين ساكنين أو لا، وإن شاء الله يعني سنضرب لكم مثالا على ذلك. فنقول مثلا يعني في فواكه وهم مكرهون، يقول ابن كثير رحمه الله له الصلة في الكل، فهو يمد الجميع مد الصلة الصغرى، فيقول وإن تشكروا يرضه لكم هكذا، وعندنا في حفص يرضه لكم وهكذا. الهاءات التي لا صلة فيها في القرآن في ستة مواضع تحقق فيها الشرطين أنها بين متحركين، ولكن لا صلة فيها في ستة مواضع. الهاء من كلمة يرضه لكم، يرضه لكم، هذه الهاء لا صلة فيها مع أنها واقعة بين متحركين، هذه لا صلة فيها، يرضه. الهاء التي من أحرف الكلمة الأصلية لا صلة فيها أيضا في نحو كلمة فواكه، فواكه وهم مكرمون، لا صلة فيها. لماذا؟ لأن هذه الهاء ليست هاء ضمير يا أخوان، ولكنها هاء من بنية الكلمة، لئن لم تنتهي لأرجمنك، أيضا ينتهي، هذه الهاء ليست هاء ضمير. وقد قلنا جعل ضمة هاء الضمير واوا، ليست كل الهاءات متأخرة في الكلمة أو التي تكون آخر حرف في الكلمة تقلب، ولكن لا بد أن تكون هذه الهاء هاء ضمير. الموضع الثالث التي لا صلة للهاء فيها إذا وقعت هاء الضمير بين ساكنين، إذا وقعت هاء الضمير بين ساكنين في نحو الآية وهديناه النجدين يرضه لكم. لماذا لا توجد في كلمة يرضه لكم؟ يرضه، هذه الهاء واقعة على ماذا؟ هذه الهاء واقعة على ماذا؟ الآية في سورة الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه الهاء أي يرضى هذا لكم، يرضى هذا الشكر لكم. فأين الضمير هنا؟ وإن تشكروا يرضه لكم، فالضمير عندنا ليس موجودا فمعنى الكلام يرضى هذا الشكر لكم. وقالت بتول يرضاه لكم. نعم ما شاء الله. حذفت الألف ليس الهاء، حذفت الألف للجزم لأنه واقع في جواب الشرط، وإن تشكروا يرضاه لكم، أي نعم هي واقعة على الشكر، ولكن الشكر فلأنها جاءتنا هكذا ولأنها مجزومة واقعة في جواب الشرط فحذفت الألف للجزم. ولأن هذا التي عبرت عنه هذه الهاء ليس موجودا ولكنه ضمنيا، وإن تشكروا يرضى هذا الشكر لكم. الموضع الثالث إذا وقعت هاء الضمير بين ساكنين مثل وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، الهاء هذه في كلمة وهديناه واقع بين الألف، والألف كما اتفقنا لا تكون إلا ساكنة، وهديناه النجدين انتقلنا إلى النون مباشرة لأن اللام لام شمسية والألف هذه الهمزة همزة وصل ليست همزة قطع، إذن انتقلنا إلى النون مباشرة. تقول لي النون مشددة ليست ساكن، أقول لك الحرف المشدد ما هو إلا حرف ساكن وحرف متحرك، فالنجدين هذه النون ما هي إلا نون ساكنة ونون مفتوحة، فأدغمت الساكنة في المفتوحة حتى أصبح لدينا نونا واحدة وهذه هيئتها وهديناه النجدين، والحرف المشدد إنما هو حرف ساكن وآخر متحرك. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، عليه الذكر أيضا ألغيت أو ألغي المد أو مد الصلة الصغرى هنا ألغي لأن الهاء هاء الضمير وقعت بين ساكنين. الموضع الرابع إذا وقعت بين متحرك وساكن، له الملك، فهذه الهاء تلغى أيضا فيها مد الصلة الصغرى، لابد أن يكون بين متحركين لابد، وإن وقع بين متحركين ولم يحدث فيه مد الصلة الصغرى فنعرف أن هذه الهاء من بنية الكلمة أو من أحرف الكلمة الأصلية أو في كلمة يرضاه لكم. الموضع الخامس الهاء إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، أو الرابع قلنا الرابع بين متحرك وساكن، والخامس إذا وقعت بين ساكن ومتحرك عكس الرابع، الخامس عكس الرابع، الرابع كان بين متحرك وساكن والخامس بين ساكن ومتحرك، مثل الهاء في كلمة إليه أو يلقى إليه كنز أو يلقى إليه كنز هكذا إليه كنز. فأما في نفس السورة في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانا، فتقول أن هذا الحرف وقع بين ساكن ومتحرك ولكننا قمنا بمد الصلة الصغرى فيه، أقول لك قرأ حفص بصلة الهاء مع أنها وقعت بين ساكن ومتحرك عملا بالرواية واتباعا للأثر، عملا بالرواية واتباعا للأثر. الموضع السادس والأخير إذا كانت الهاء الساكنة، هذه الهاء إذا كانت ساكنة لا صلة فيها أصلا، هذه الهاء لا صلة فيها أصلا، مثل أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، فهذه أو فألقه إليهم، فألقه إليهم، فهذه لا صلة فيها. هذا هو المد الأصلي الذي له ثلاثة أقسام، أو المد الطبيعي وهو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به من غير همزة أو سكون بعده، وله ثلاثة أقسام، القسم الأول مد العوض، والقسم الثاني الألف في هجاء الأحرف الخمسة، والقسم الثالث مد الصلة الصغرى. أما إذا وقع بين هاء الضمير هذه الواقع بين متحركين همزة فهذه أو هذا المد يسمى بمد الصلة الكبرى، وهذا ليس مكانه، أما مكانه فسوف يأتي بإذن الله عز وجل فيما بعد. فنقول تطبيق هذه على الأبيات، نقول أنواع المد، والمد أصلي وفرعي له، أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو، قسم الماتن رحمه الله المد إلى مد أصلي ومد فرعي، والأول سماه الأصلي أي الطبيعي ثم عرفه وقال وهو ما لا توقف له على سبب، أي أنه ليس هناك سبب لكي نقوم بهذا المد مثل المد الفرعي فلا بد أن تقع الهمزة أو السكون بعد حرف المد حتى نقوم بمد هذا الحرف. أما إن لم تقع فلا نمده هذا المد لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن بدون هذا المد لا تقوم ذات الحرف لأنه من بنية الحرف. الكلام واضح يا إخواني؟ ما لا توقف له على سبب لا يتوقف على سبب مثل الهمزة أو السكون ولكنه يأتي هكذا دائما ولا بدونه الحروف تجتلب أي أن الحرف إن فقد هذا النوع من المد لا يجتلب أي لا يقوم بذاته. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون أو فالطبيعية يكون. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعية يكون. أي حرف غير حرف الهمزة أو الحرف الساكن إذا جاء بعد حرف المد وهو الألف أو الواو أو الياء فهذا المد يسمى بالمد الطبيعي. أي حرف مثلا إذا قلنا على سبيل المثال قال قال فالذي جاء بعد الألف هنا ماذا؟ لام، أليس كذلك؟ هل هذا حرف ساكن؟ قال، أليس كذلك؟ هو ليس ساكنا أصلا ولكنه قد يكون ساكنا سكونا عارضا إن وقفنا عليها وقلنا قال. إذن هذا الحرف ليس ساكنا وهذا الحرف ليس همزة وجاء بعد حرف المد فهذا المد يكون هو المد الطبيعي. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. هذا انتهى هنا الماتن رحمه الله من المد الطبيعي. ثم انتقل إلى الآخر الفرعي فقال والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. هذه هي أسباب المد الفرعي أو سكون. حروفه ثلاثة فعيها، حروف المد هذه ثلاثة فخذ بالك منها فعيها واحفظها، من لفظ واين هذه هي الأحرف وهي في نوحيها. وقلنا أن نوحيها جمعت شروط المد الثلاثة أي أنه لابد أن يكون قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور وما قبل الألف مفتوح ولا يكون قبل الألف أبدا إلا مفتوح. والكسر قبل الياء لابد أن يكون قبل الياء مكسور، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. هذه هي الشروط التي قلناها. فقال الكسر قبل الياء وقبل الواو ضم لا يكون إلا مضموم حتى يتحقق المد، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، واللين منها الياء وواو سكن إن انفتاح قبل كل أعلن. أي أن الواو والياء هذه قد تأتي في صورة حرف مد وهي الساكنة، قبلها الواو قبل الواو ضم وقبل الياء كسر، فهذه الياء والواو هنا تسمى بحروف مد أو بحرفي مد. أما إذا جاءت ساكنة وما قبلها مفتوح فهي ليست من أحرف المد ولكنهما يسمي بحرفي لين. وقال واللين منها الياء وواو سكن، الياء وواو سكن أي كانت ساكنتين إن انفتاح قبل كل أعلن، أي إن كان ما قبلهما مفتوح. فإن كان ما قبلهما مفتوح فهنا هاتين أو هذان الحرفان هنا ليس حرفي مد ولكنهما حرفي لين. ثانيا المد الفرعي وأقسامه. المد الفرعي تعريفه هو المد الزائد على الطبيعي بسبب الهمزة أو السكون. هو المد الزائد على الطبيعي بسبب الهمزة أو السكون. أقسام المد الفرعي، المد الفرعي ينقسم إلى قسمين حسب السبب، فالأول بسبب الهمزة والثاني بسبب السكون. إذن المد الفرعي له قسمان، القسم الأول بسبب الهمزة والقسم الثاني بسبب السكون. بسبب الهمزة هذا القسم له ثلاثة أنواع: متصل ومنفصل وبدل. مرة أخرى، متصل ومنفصل وبدل. المتصل هو أن يقع بعد حرف المد همزة متصلة به في كلمة واحدة. مرة أخرى، المتصل هو أن يقع بعد حرف المد همزة متصلة به في كلمة واحدة. مثال: السماء بريئا قروء وأنزلنا من السماء ماء إنما النسيء زيادة في الكفر فأنجينا الذين ينهون عن السوء هكذا. كل هذه أمثلة على المد، مقدار مده 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، مقداره 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، لأنه سميناه مد واجب هذا المتصل لأنه في كلمة واحدة 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، ويكون 6 حركات في حالة الوقف إذا كانت الهمزة متطرفة. إذن تعريفه يقع هو مد، هو أن يقع بعد حرف المد همزة متصلة به في كلمة واحدة، مقداره 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، و6 حركات في حالة الوقف إذا كانت الهمزة متطرفة. حكمه واجب، حكمه واجب. أمثلته السماء وبناء وبريئة ودكاء والنسيء وقروء والسوء، كل هذا. ويتضح الفرق بين حرف الميم وحرف المد في كلمة السوء والسوء. السوء السين مضمومة والواو ساكنة، فكان هو مد، فقمنا بمده 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات إن وقفنا عليها، وكنا نقرأ بالتوسط. وكلمة سوء كانت الواو ساكنة ولكن ما قبلها مفتوح، فهذا هو الذي فرق بين حرف المد وحرف الميم. القسم أو النوع الثاني من القسم الأول المد المنفصل، هذا المد سببه الهمزة، وهذا هو النوع الأول. القسم الأول منه، القسم الثاني المد المنفصل. تعريفه أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة، في آخر كلمة، والهمزة في أول الكلمة التي تليها. مثال ما يكون في 6 حركات مثلا، أقول كل هذه الأمثلة، السماء جاءت الهمزة متطرفة إن وقفت عليها، مثلا أقول في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، هكذا. لاحظنا جاء لم أقف عليها، الهمزة في آخر الكلام صحيح ولكنني لم أقف عليها، أما دكاء فهذه متصلة في نفس الكلمة، جاءت بعد حرف المد في نفس الكلمة، أليس كذلك؟ وحكم مده واجب ولكنني وقفت عليها. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، هكذا. هذه 6 حركات. المد المنفصل تعريفه هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها. حكمه جواز المد، أنت مخير إما أن تمده أو لا، ولكن إذا قمت بمده فعليك أن تستمر حتى نهاية القراءة، لا تكون تابعا لنفسك ولكنك تكون تابعا لهذه القواعد التي وضعها العلماء رحمهم الله. فحكمه جواز المد، مقدار مده 2 حركات إن قمت بقصره، أو 4 أو 5 حركات إن قمت بالقراءة بالتوسط. مثال على المد المنفصل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه حالة المد إذا قمت بمده 5 أو 4 حركات، وإذا قمت بقصره فيكون الحال هكذا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلا أتسرع في عدم إعطائه المد الطبيعي إن لم أقم بمده، ولكن له مد طبيعي يأخذه في جميع الحالات حتى وإن قصرته. كيف؟ فلا أقول يا أيها الذين آمنوا، هذا لم أعطه حقه في المد الطبيعي، ولكن أقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، لا أقول قوا أنفسكم، ولكن أقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هكذا. هنا نوعين من المد، يا أيها الذين، هذا مد منفصل، قوا أنفسكم مد منفصل أيضا، نارا مد ماذا؟ مد عوض. النوع الثالث من القسم الأول مد البدل، مد البدل. تعودنا أن الهمزة تأتي بعد حرف المد، أليس كذلك؟ الهمزة تأتي بعد حرف المد. أما في هذا النوع، في هذا النوع فتأتي الهمزة قبل حرف المد. كيف؟ كلمة آمنوا جاءت الهمزة أولا ثم الألف بعدها، فتعريفه هو أن تتقدم الهمزة على حرف المد في كلمة واحدة، وليس بعد حرف المد هذا همزة أو سكون، لابد أن تتقدم الهمزة على حرف المد وليست بعد هذا الحرف همزة أو سكون، معي يا أخوان؟ وحكمه القصر عند حفص بمقدار حركتين كالمد الطبيعي تماما. في نحو كلمة إيمانا، إيمانا الهمزة قدمت على الياء، وآمنوا الهمزة قدمت على الألف، وأوتوا الهمزة قدمت على الواو. البدل مرة أخرى هو أن تتقدم الهمزة على حرف المد في كلمة واحدة وليس بعد حرف المد همزة أو سكون، وحكمه القصر عند حفص بمقدار حركتين كالمد الطبيعي، مثل آمنوا وإيمانا وأوتوا. أما في ورش فيمدها إلى ست حركات لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هكذا تقرأ، هكذا بقراءة ورش. فورش يقوم بمد حركتين وأربع وست حركات له فيها أوجه، أو الثلاث أوجه في هذا المد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.